وابتدت الدولة نفسها تدعم عملية نسخ الكتاب. يعني في وثائق تاريخية او من ضمن كتابات الاباء عندنا شواهد بتقول ان الامبراطور قسطنطين صرف على عمل 50 نسخة من العهد الجديد كاملا يتوزعوا في كنائس الامبراطورية. هذا الامر كان لا يمكن يتعمل الا بدعم من الامبراطورية، دي محتاجة تكاليف باهظة. فابتدى من بعد هذا الوقت ان الكتاب ينتشر. طيب هل بقى علشان نحسم خلاف النسختين بتاعت العربية المشتركة والفان دايك حول نص رسالة يوحنا الاولى 5-7 دي، هل ممكن بقى نرجع لمخطوطة من المخطوطات القديمة دي ونحل المشكلة؟ يعني احنا عرفنا ان الاصل ضاع بس في مخطوطات قديمة. طيب عاوزين بقى نعرف، هو يوحنا قال الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، ولا قال الذين يشهدون هم ثلاثة؟ نرجع بقى المخطوطة قديمة. الحقيقة في مشكلة تانية، يعني أصبح عندنا مشكلة ضياع الأصل، في مشكلة تانية تمنع ان احنا نرجع لاي مخطوطة. ايه هي بقى؟ ان لا توجد اي مخطوطتين للعهد الجديد شبه بعض، جميع المخطوطات مختلفة. فانت لو رجعت لمخطوطات علشان تحل ازمة رسالة يوحنا الاولى دي، هتلاقي ان في مخطوطات ولو ان عددها قليل، لكن هتلاقي مخطوطات حاطة النص بالشكل الطويل حتى لو كانت من القرن الخمستاشر، بس هتلاقي. وهتلاقي مخطوطات تانية حاطة النص بالشكل القصير. طب وبعدين، ما احنا لاقيين مخطوطات بتقول كده ومخطوطات بتقول كده، هنعرف منين يوحنا كتب ايه؟ فبيحتاجوا بقى لقواعد، وبيحتاجوا لبعض الاسس اللي بيمشوا عليها، وبعض العمليات الدراسية علشان خاطر يوصلوا يوحنا كتب ايه. يبقى المشكلة الاولى، في مشكلتين عندنا بيخلونا ما نقدرش نعرف على وجه الدقة نص العهد الجديد ايه هو. وقلنا لو انت مسكت نسختين مختلفتين او ترجمتين مختلفتين للعهد الجديد، هتلاقي ان في نسخة ضايفة نصوص، ونسخة حذفة نصوص، ونسخة حاطة كلمات، ونسخة شايلة كلمات. يعني مثلا من ضمن المشاكل النص اللي موجود في انجيل مرقس الاصحاح الاول العدد الثاني، لو انت فتحت الفان دايك هتلاقي كما هو مكتوب في الانبياء. لو فتحت الترجمة العربية المشتركة هتلاقي بدأت كما كتب النبي اشعياء. دلوقتي نفس السؤال هيقف قصادنا، هو مرقس كتب ايه؟ كتب اشعياء ولا كتب الانبياء؟ عاوزين نرجع للأصل، مفيش أصل. طب نرجع للمخطوطات، ما هو للأسف كل المخطوطات مختلفة. فانت هتلاقي مخطوطات بتقول الأنبياء، وهتلاقي مخطوطات بتقول أشعياء. طب نعرف منين مرقس كتب ايه؟ في بقى علم او بعض القوانين والأساليب اسمها النقد النصي، النقد النصي او نقد النصوص. من خلال بقى العلم ده بيحاولوا يوصلوا الاصل كان مكتوب فيه ايه. يبقى المشكلة الاولى اللي بتخلينا ما نعرفش النسخة الاصلية كان مكتوب فيها ايه، ضياع جميع النسخ الاصلية.